المهم اللهم صل على سيدنا محمد في الجزائر صنعوا، ولكن للأسف في بلاد ما فيها تكثير، وصحوتها ما فيها تكثير ولا تقبل التكثير مثل الجزيرة والشام. في علم، في علماء، في صحوة حقيقية في الجزائر. كيف يصنع التكثير؟ صنع التكثير بأمثال القصة التالية. حدثني أحد الأخوة اللي كان في الرويس، لو تصور القطعة أو ننتظر نحن حتى ينتهي. وإذ حدثنا فيها الأخ الذي خرج من سجن الرويس وتعذب هناك، فقال إني أكثر من 10-15 ألف واحد من الأفغان العرب السعوديين مروا على سجن الرويس ضمن حملة منظمة حتى يتعلموا الأدب ويرجعوا إلى عقلهم، فاعتقلوا وعدوا على حملات التعذيب. فكان من جملة حملات التعذيب اللي تصير عندهم تعذيب كهربائي وتعذيب في غرف اللي بسمونها سلندريلا وما أدري إيش، نفس اللي تخرجوا فيه على أيدي المعذبين المصريين والتونسي والسوريين. ولكن كان في شغلة لفتت نظري جدا، قال كان عندنا معذب اسمه أبو نايف من النخول الشيعة في قرب المدينة، والنظام السعودي عادة يأتي بالشيعة يعذب السنة حتى يجيدوا لأنه عنده الحقد، ويأخذ السنة يعذب الشيعة في المنطقة الشرقية حتى يجيدوا لأنه عندهم دافع عقيدي للتعذيب حقيقة، وهذا يلعب هذه القضايا. الشاهد أني جاء هذا أبو نايف بعد ما يعملون حفلة تعذيب شديدة جدا، قال لي يدخل كل 20 أخ حفاة عراة مثل ما ولدتهم أمنا على السجن مع بعض، كل واحد لحيته لصدره لبطنه، يستر عورته بيده ويدخل فيبهدلهم ويبدو حفلة كفر، سب الرب سب الدين. معذبين جلالين سعوديين ليس مصريين ولا أجانب، جايبينهم من البدوان والمالين جايبينهم، سب كفر سب كفر. كان الأخ اللي كانت حفلات تعذيب الكهرباء أهون علينا من هذا السماع اللي نسمعه. ثم أمنني ياباني قال لي إذا ذهبت إلى أفغانستان فروح للأخوة المجاهدين وأمرائهم واحكي لهم أنه نحن كنا، يأتوا بالأخ فيربطوا ربطة فتنكشف عورته ويبدأوا مشكلة لازم المسلمين يعرفوا هذه القصص الواحد يستحمل روايتها، يبدأوا يحاولوا أن يلعبوا معه بمجسمات من البلاستيك فيها أعضاء ذكرية وأشياء جنسية وهكذا ويهددوا بهدف عورته. فهمت؟ ثم بعد ذلك ينزلوا بعد ما يسمعوا كل هذا الكفر ويقولوا له لماذا أنتم عايزين مشاكل؟ لماذا السلاح؟ لماذا القتال؟ نحن في دولة توحيد. هي الكبار العلماء يقولوا أنه هذا توحيد. هاي الحاكم مسلم وهي المشايخ يقولوا أنه الحاكم مسلم، فإيش يقع في روع اللي مر على هذه المرور؟ أنه لا هذا الحاكم مسلم، وبجروا شوي تاني يقولوا ولا هذا الشيخ مسلم، ثم لا هذا الجلاد مسلم، ثم بطلع بشوف المسلمين في الدشوش في المباريات مايكل جاكسون بقول لك ولا هذول المسلمين، وهكذا يصنع التكفير. حتى حدثني الرجل يقول للناس انه هذا ابو نايف مرة جاء يضحك، رجل عمره 60 سنة اعرض جلد، فلكل الناس كان يقول لنا هاي ولي الامر بتاعنا خادم الحرمين يطبق الشريعة، شو ما عجبتكم هذه الشريعة؟ ايش المشكلة انه ولي الامر تبعنا يريد يطبق الشريعة بالكذا ويذكر فعل النكاح باللغة البزية، فيريد يطبق الشريعة بكذا بالبزاهة، فتقشعر جلود الناس وكلهم هي شريعة يضحك ويضحك. ففي هذه الطريقة وقع في روع الشاب إني هذا كافر الجلد، وأن هذه الحكومة اللي ولدته بهذه الطريقة كفرة، وأنه هذا العالم اللي شهدان عليها كافر، ثم هذه الأمة المعرضة كفرة، ويبدأ يوضع فيهم فكر التكفير. وزيادة حتى تتأكد أن التكفير يصنع صناعة، كانوا يأتوا إليه ويقولوا لازم توقع حتى يخرج عنك، توقع على الورق أنك تكفر الحاكم، تكفر هيئة كبار العلماء، تكفر الشعب السعودي، تكفر المشايخ، تكفر الحركات. إذا وقعت أنك تكفرهم وسجلت فيديو للأرشيف سيستخدموه فيما بعد يخرج عنك. فهم؟ ولرأى الأخوة أصحاب الرياض رحمة الله عليهم شهداء الرياض الأربعة يتذكر كيف أنه وقفوا وقالوا نحن كنا نعتقد كفر الحكومة، طبعا كفر الحكومة يعتقدوا صفقا كما نحن جميعا، ونعتقد كفر العلماء. فهم؟ ولذلك هم يقولوا تكفر العلماء، أبو مصعب بكفر العلماء بكفر العلماء، هي أصلا إشاعة جزء يرددها الجهل الجزء يصنع من المخابرات، نحن ما نكفرين العلماء وليس من فقنا تكفير العلماء. فتصنع هذه الشريحة صناعة، ولذلك لأنه رأوا نتيجتها في الجزائر ورأوا كيف خسرنا معركة الجزائر من وراء التكفير، فيريدوا أن نخسر معارك لم نبدأها أصلا، يريدوا أن نخسر معارك لم نبدأها أصلا ولذلك أقول ليس أخطر على الجهاد من التكفير.